بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله، تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 13، المبحث 5، موقف الإمام البخاري والسلف منهم. أجمع السلف على ذم الجهمية وأنهم شر الطوائف، بل أخرجهم من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن الأسباط وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة من العلماء، انظر الإبانة لابن بطل الجزء الأول 379 وغيره. ومن المهم معرفة أن البخاري رحمه الله صرح في كتاب خلق أفعال العباد بتكفير الجهمية وتضليلهم، حيث يقول: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال أيضا: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قال في هامشه: لا يشهدون إن في جنائزهم، انظر الفقرة رقم 34 ورقم 51. وقد ساق البخاري آثارا كثيرة عن السلف والأئمة تؤيد ذلك وتبين كفرهم، وجعلها البخاري في أول كتابه قبل الشروع في مسألة خلق الأفعال. فالأثر الثاني في كتاب خلق أفعال العباد في بيان أن من قال إن القرآن مخلوق فهو مشرك، والثالث في قتل رأس هذه الطائفة الجعد بن درهم، والرابع في بيان أنهم زنادقة، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق وأن هذا أصل الزندقة. وهكذا تتوالى ذكر الآثار في ذمهم ولعنهم ووجوب قتلهم لكفرهم وخروجهم عن الإسلام، وأن قولهم يرجع إلى التعطيل، وأن قولهم شر من قول اليهود والنصارى، وأنه يجب هجرهم. وكرر البخاري رحمه الله الآثار ونوعها وعلق على بعضها، فإن السلف استعظموا مقالة الجهمية وأنكروا أشد الإنكار، وأنكروها أشد الإنكار، وقد قال فيهم عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحيا كلام الجهمية. وقد علق عليه الدارمي بقوله: وصدق ابن المبارك، إن من كلامهم في تعطيل صفات الله ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، إلى آخر ما قال. انظر الرد على الجهمية صفحة 25. وعن يزيد بن هارون المتوفى 206 للهجرة وقد قارب 90 أنه قال: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، زعم أنه يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام، انتهى. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. انظر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجزء الثالث 376 رقم 631. وقال: وهذا في هامشه وفيه فائدة جليلة، وهي أن من أقرب الناس إلى معرفة الحقيقة وهم الأئمة المعاصرون لهم كيزيد بن هارون، صرحوا بأن قتل الجهم وأمثاله لأجل هذه المقالات الكفرية لا لأمور سياسية كما يقوله بعض المغرضين، وانظر ما تقدم في قصة قتله، انتهى في هامشه. وقال علي بن عاصم المتوفى 206 للهجرة: احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم يستجلب الزندقة. احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم يستجلب الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت لي أن في السماء إلها. وعلي بن عاصم ممن أدرك جهما، فإنه عاش 92 سنة. وقال ابن حجر: ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء، انظر فتح الباري الجزء 13 245. وعن سلام بن أبي مطين أنه قال: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. والآثار عن السلف جمعها اللالكائي وابن بطة وغيرهم ممن ساق كلام الأئمة في شأن الجهمية، وحكى ذلك ابن القيم في النونية حيث يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. وقد قال الذهبي عن الجهم: أص الضلالة ورأس الجهمية، وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول: إن الله في الأمكنة كلها، قال ابن حزم كان يخالف مقاتلا في التجسيم، وكان يقول الإيمان عقد من القلب وإن تلفظ بالكفر إلى آخر ما قال. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثالث 26-27. وأما ابن كثير فترحم على سلم بن أحوز حين قتل جهما فقال ثم قتل الجهم بأصبهان، وقيل بمر، قتله نائبها سلم بن أحوز رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. انظر البداية والنهاية الجزء العاشر 350. ونقل ابن حجر كلام الذهبي في الميزان مقرا له حيث نقل قوله عن الجهم هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما. انظر لسان الميزان الجزء الثاني 179. فهذا موقف البخاري رحمه الله. وهكذا من ألف في السنة كالإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي حاتم وابن بطة واللالكائي وغيرهم، وقد حكوا إجماع أهل العلم على تكفير الجهمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة. قال في هامشه انظر الإيمان ضمن مجموع الفتاوى الجزء السابع 507. وقال أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة الأئمة تكفير الجهمية، انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 485. وقال أيضا وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله أي قول الجهم بن صفوان من علماء الحجاز والشام والعراق، ولهذا يوجد لعبد الله بن مبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من الكلام في الجهمية أكثر مما يوجد لغيرهم، مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا فيهم ولكن لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق، لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه إلى آخر ما قال. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر 182-183. وقد قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله باب الاحتجاج في إكفار الجهمية. قال أبو سعيد رحمه الله ناظرني رجل ببغداد منافحا عن هؤلاء الجهمية فقال لي بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية وقد نهي عن إكفار أهل القبلة، بكتاب ناطق أم بأثر أم بإجماع؟ فقلت ما الجهمية عندنا من أهل القبلة وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور. ثم ذكر الأدلة من القرآن ومن السنة من عدة أوجه قوية. انظر رد على الجهمية صفحة 171. ثم قال قال أبو سعيد قال للمناظر الذي ناظرني أردت إرادة منصوصة في إكفار الجهمية باسمهم إلى آخر ما قال، فبين له أن الجهم لم يكن على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين، وأنه لو ظهر في زمانهم ما كان سبيله وأتباعه عند القوم إلا قتلهم كسبيل أهل الزندقة. ثم أورد له عن الأئمة والعلماء الذين عاصروا الجهمية تكفيرهم، ثم عقد بابا في قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم، ونقل عن أهل العلم في ذلك ما يكفي، ثم ختم كتابه بقوله ولو لم يكن عندنا حجة في قتلهم وإكفارهم إلا قول حماد بن زيد وسلام بن أبي مطيع وابن المبارك ووكيع ويزيد بن هارون وأبي توبة ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل ونظرائهم رحمة الله عليهم أجمعين لجبنا عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤلاء حتى نستبرئ ذلك عمن هو أعلى ومنه أقدم، ولكننا نكفرهم بما تأولنا فيه من كتاب الله عز وجل وروينا فيه من السنة وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور الذي يعقله أكثر العوام وبما ضاه مشرك الأمم قبلهم بقولهم في القرآن، فضلا على ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وإنكار وحدانيته ومعرفة مكانه واستوائه على عرشه بتأويل ضلال به هتك الله سترهم وأبدى سوءتهم وعبر عن ضمائرهم، كلما أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ولما يخفون من خفايا زندقتهم استخراجا. انتهى. انظر الرد على الجهمية 186 وغيره. وهذا الذي قاله الدارمي هو المعروف عن أئمة السلف، وهو إطلاق تكفير الجهمية كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وهذا هو صحيح خلافا لمن حكى الخلاف في المسألة عن أحمد أو غيره. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 487. وقال شيخ الإسلام وقد حكى أبو نصر السرزي عنهم في هذا قولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل، ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوه على سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، وأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 487. ووضح رحمه الله سبب هذا التنازع، وأنهم رأوا إطلاق الإمام أحمد بتكفيرهم، ثم رأوه مع كثير من أعيانهم جعلهم مسلمين. ووضح أن ألفاظ العموم التي أطلقوها صحيحة، ولكن لتكفير المعين شروط وموانع قد تنتفي في حقه، فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا قال شيخ الإسلام: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين. قال في هامشي: انظر السنة الخلال الجزء 595 117، فقد صرح بتكفير بعض المعينين. انتهى. فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 489. ولذلك أفتى العلماء بقتلهم بعد الاستتابة، وممن أفتى بذلك الإمام مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية. انظر السنة لله لك أي الجزء الثاني 316. وهكذا وكيع بن الجراح وعبد الله بن داود الخريبي وجمع من أهل العلم، وبعضهم قال لا يرث ولا يورث، وآخرون قالوا لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. انظر السنة اللالكائي الجزء الثاني 321-322. وبعض أقوال هؤلاء أوردها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وبعد، فهذه بعض أقوال أهل العلم من أئمة السلف المرضي يدينهم في الجهل وأتباعه، ومن قال بقوله فلا يلتفت إلى من شذ ودافع عن الجهل وجعل ما نسب إليه من قبيل النفس بالألقاب تهويلا، وبعضهم جعل ذلك لأسباب سياسية. قال في هامشه كما يقول ذلك الكوثري في مقدمته على تبيين كذب المفتري لابن عساكر صفحة 12، وانظر تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي، وانظر أيضا التنكيل للمعلمية الجزء الأول 254. انتهى في هامشه. وهذا القول يجب الحذر من قائله ومعرفة كيده وخبثه، فإن هذا طعن في جميع أئمة الإسلام وهداته الذين صرحوا بتكفير الجهمية، وسوء ظن بالسلف الصالح، فليحذر قائل هذا على دينه وإسلامه، لأن هذا القول سببه مجهفات قائله لمعتقد السلف وسلوكه مسالك أهل البدع والضلال، والله وحده الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.